الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في كتاب الحدود، وقد تكلمنا بفضل الله عز وجل عن 4 حدود. تكلمنا عن حد الخمر والزنا والقذف، وما زلنا في الحد الرابع وهو حد الردة. وحد الردة تكلمنا فيه في 3 دروس ماضية، وهذا هو الدرس الرابع. لقاؤنا الليلة هو الدرس الرابع من دروس الردة، وقد طولنا فيه لأهميته، ولو أردنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نطول فيه أكثر لازددنا، ولكن أردت أن أقتصر على مسائل الكتاب. فهذا هو اللقاء رقم 322 في ترتيب الكتاب، 322، وهو الدرس الرابع والأخير من دروس الردة. وقد تكلمت في 7 مسائل أو في 7 مسائل بفضل الله عز وجل، وسنبدأ في المسألة الثامنة. المسألة الثامنة هي أحكام المرتد. الدرس اللي لدي يا حضرات هيبقى في إيه؟ في أحكام المرتد. قال المصنف رحمة الله عليه: إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام تغيرت الحالة التي كان عليها، وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم، وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتي. يعني هو كان مسلم له أحكام، لكن لما يتحول إلى الردة ويخرج من الملة تتحول أحكامه وتصير له أحكام أخرى. أهم هذه الأحكام أيها الأحباب، الحكم الأول العلاقة الزوجية. تعال أول مسألة نشوف علاقته الزوجية مع الزوجة لما هو يرتد ويخرج من الإسلام، أو الزوجة ترتد وتخرج من الإسلام. قال لك: إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر. يعني الردة دي حضرات فسخ، وإحنا اتكلمنا عن الفرق ما بين الفسخ والطلاق في أبواب الطلاق، ارجع لها في آخر مسائل الطلاق. خلاص العقد انفسخ، انفصل تلقائيا، ما هوش طلاق، بمجرد الردة العقد بينفسخ. إن كانت هي ارتدت ما عادتش زوجته ولا هو زوجي، هو ارتد ما عادش زوج المرأة ديت ولا هي زوجته. قال لك: لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا. فإذا تاب المرتد، يبقى خلاص دلوقتي عرفنا إن لو الزوج أو الزوجة ارتد العقد عقد الزوجية بينفسخ، ما عادش فيه زوجية، الزوجية بتنتهي. طيب قال لك: فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الإسلام كان لابد من عقد ومهر جديدين إذا أراد استئناف الحياة الزوجية. يبقى دلوقتي لو إن هو الزوج أو الزوجة اللي ارتد رجع للإسلام تاني، قال لك يبقى لابد من مهر وعقد جديدين ويرجعوا لبعض. طيب، ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه، لأنه مستحق للقتل. طبعا هو معلوم إن هو لما بيرتد بيستتاب ثم يقتله الإمام. يبقى في الحالة دي عرفنا إن العقد الزوجية بينفسخ. رقم اثنين بقى، المسألة الثانية حضرات، عرفنا العلاقة الزوجية بتنتهي وبينفسخ العقد ما بينه وما بين زوجته اللي هو عايش معاه. رقم اثنين الميراث بقى، ميراثه المرتد ده لو بعد ما يقتل ويموت، الميراث اللي هو هيسيبه يروح لمين؟ طبعا لابد نعرف ان المرتد ده كافر، خلي بالك معاي، عشان احنا معانا حديث صحيح صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور ومعلوم، وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فاحنا عايزين نشوف كلام الأئمة، كلام أسيادنا الأئمة في موضوع الميراث. والمرتد قال لك والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات، لأن المرتد لا دين له، وإذا كان لا دين له فلا يرث قريبه المسلم. يبقى هو المرتد دي لو هو هيورث غيره، يعني لو ابن ارتد وابوه موجود وبعدين ابوه مات هو لا دين له، يبقى هو الابن المرتد له ما يورث ابوه اللي مات، لا يرث اباه المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرث قريبه المسلم. لكن احنا بنتكلم في مسألة لما المرتد نفسه يموت يقتل، الميراث بتاعه هيروح لمين؟ دي المسألة. قال لك فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الإسلام انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين. طبعا احنا عندنا ثلاثة أقوال للعلماء، ثلاث مذاهب للعلماء، وأنا بقول وبأكد، بقول وبأكد للناس اللي متابعة معاني، اشتري كتاب المغني للإمام ابن قدامة على الأقل وخليه في ريحك دايما، وأنا بقول لك على الطبع والمرجع، وارجع للمغني وارجع لكتب أخرى. العلم مش موجود في كتاب واحد، احنا قلنا احنا بنبسط المعلومة للمبتدئين وبنفتح لك عشان بعد كده انت تنطلق. فمن أعظم الكتب كتاب المغني لابن قدامة، فقه حنبلي وبيعرض المذاهب الأخرى. عندك المجموع للنووي فقه شافعي وبيعرض المذاهب الأخرى. عندك الأوسط لابن المنذر فقه شافعي وبيعرض المذاهب الأخرى. عندك التمهيد والاستذكار فقه مالكي وبيعرض المذاهب الأخرى لابن عبد البر وغيره من الكتب. ف عندنا ثلاث مذاهب حضرات في المسألة. المذهب الأولاني قال لك المرتد ده لما يموت ينتقل ماله إلى ورثته من المسلمين، لأنه في حكم الميت من وقت الردة. فقال وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي لعلك إنما ارتدت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام. قال لا. قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجكوها فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام. سيدنا علي بيجيب أخره، بيشوف هو فعلا ارتد حقيقة ولا هو خرج من الإسلام لعلة والإسلام موجود في قلبه. قال لا. قال فارجع إلى الإسلام. قال لا حتى ألقى المسيح. كده تأكد إنه فعلا ارتد، فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. وقال ابن حزم وعن ابن مسعود بمثله، يعني ابن مسعود أفتى بما فعل سيدنا علي رضي الله عنه. وقال الطائفة بهذا منهم الليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد وإحدى الروايات عن أحمد. ده مذهب من الثلاث مذاهب، إن هو ماله لورثته، لكن هو المصنف ما جابش مذهبين اتنين تانيين. المذهب الأولاني والكلام اللي أنا جايبه لك ده جايبه لك من الموسوعة الفقهية. المذهب الأولاني مذهب الجمهور، وهو أن قالوا مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين. قالوا مال المرتد، وده مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، مذهب مالك والشافعي وأحمد، مذهب مالك والشافعي وأحمد. الجمهور قالوا إن مال المرتد يكون لبيت مال المسلمين، وهو ده الراجح يا حضرات، لأن هو ده اللي يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فازاي هنقول ان هو مرتد وكافر وميراثه يروح لبيت مال المسلمين؟ احنا عندنا النصوص والمسألة فيها شيء من الاجتهاد، لكن مذهب الامام مالك والشافعي واحمد ان ماله ليس لورثته، انما يكون لفيئا لبيت مال المسلمين. ده مذهب. والمذهب الثاني ماله لورثته، وهو مذهب محمد وابي يوسف، وهو مذهب محمد وأبي يوسف. المذهب الثالث بقى مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال: ما اكتسبه في حال إسلامه فهو لورثته من المسلمين. يعني فرق الإمام أبو حنيفة، فرق ما بين اللي هو اكتسبه في حال الإسلام واللي اكتسبه في حال الكفر. فقال لك اللي اكتسبه في حال الإسلام يكون لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يكون لبيت المال. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. وارجع للموسوعة الفقهية ولكتاب المغني لابن قدامة، بس مش في الحدود، أشار للمسألة في الحدود ووسع فيها وأعزى أو أحال التفصيل إلى كتاب الفرائض، اللي كتاب المواريث يعني. يبقى قلنا حضرات المسألة فيها ثلاث مذاهب، والراجح مذهب الجمهور، وهو أن مال المرتد يكون لبيت مال المسلمين. الله أعلم. اتكلمنا بقى دلوقتي عن أحكام المرتد في الزواج. قلنا الزوجية بتنتهي بالردة. اتنين، الميراث بيتحول لبيت مال المسلمين على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثالثا، فقد أهليته للولاية على غيره، يعني المرتد لا يصح أن يكون وليا على غيره، فقد الأهلية للولاية، ما ينفعش يبقى ولي في زواج أو بيع أو غيره. وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولأبنائه الصغار، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة لسلب ولايته لهم بالردة. يبقى دلوقتي الولاية بتاعته سلبت منه وفقدها بسبب ردته. طيب يا حضرات، في مسألة تانية ما ذكرهاش المصنف، لكن هي يعني نقلتها لحضراتكم من كتاب المغني: الذبيحة بتاعته. احنا عرفنا ان الزواج بينفسخ، ولايته تسلب منه، ميراثه يذهب لبيت مال المسلمين على الراجح من اقوال اهل العلم ومذهب الجمهور. الذبيحة بقى قال لك: وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، مع أن ذبائح أهل الكتاب تؤكل، لكن هنا المرتد على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن قدامة في كتاب المغني، وده مذهب الجمهور أحمد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ذهبوا إلى أن ذبيحة المرتد لا تؤكل وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. وخالف إسحاق وغيره أنه وقال إنه إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته. ويرجع لكتاب المغني المجلد رقم 12 صفحة رقم 100 طبع الدار الحديث. وكذلك في مسألة أحكام المرتد ارجع للمغني المجلد رقم 12 صفحة 97. تعالى بعد كده مال المرتد، ايه الفرق ما بين مال المرتد وميراث المرتد؟ لا، ميراثه احنا بنتكلم هو لما يقتل الميراث بتاعه التركة اللي هو سايبها قلنا فيها ثلاث مذاهب. لكن مال المرتد بقى قال لك الردة لا تقضي على آلية المرتد للتملك، يعني كون ان هو ارتد الردة دي ما تمنعش ان هو يكون صاحب مال وانه له املاك، ولا تسلبه حقه في ماله ولا تزيل يده عنه، لأن احنا لما اتكلمنا عن ميراثه بعد ما يقتل. لكن وهو عايش هل الأموال اللي مع المرتد بتتخذ منه؟ لا طبعا، أموال المرتد ملكه، لأن الردة لا تسلبه ماله ولا ترفع يده عن ماله، فماله ملك له على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي، زي ما الكافر له مال المرتد له مال، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء، وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهل يده، وكونه مستحق القتل لا يسلب حقه في التملك والتصرف، لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم، فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلب حقه في الملكية ولا يذيل يده عن ماله. يعني الواحد لما بيقتل في القصاص أو بيقتل بالرجم أو غيره ده ما بيسلبش المال بتاعه، كذلك المرتد له ملكية. مسألة تانية بقى اللي هي مسألة لحوقه بدار الحرب. ولحوقه بدار الحرب يعني ايه؟ يعني ايه رأيكم لو خد بعضه وهرب وراح لكفار معادين للمسلمين بيحاربوا المسلمين؟ قال لك وكذلك يبقى ماله مملوكا له اذا لحق بدار الحرب. يعني لو خد بعضه وهرب وراح عند ناس كفار بيحاربوا المسلمين، برضك أمواله اللي سايبها عندنا في بلاد الإسلام تبقى ملك له وبتاعته، ما تسلبش منه. وده مذهب الجمهور إلا الأحناف، مذهب الجمهور إلا الأحناف وهو الراجح، لأن ما فيش دليل على إن المرتد ماله يسلب منه. وخالف أبو حنيفة فقال يورث ماله كما لو مات. الإمام أبو حنيفة هو اللي قال لا، ده ماله يتحول إلى ميراث زي اللي مات، زي المرتد اللي مات. لكن الجمهور ردوا قالوا لا، اللي مات ده خلاص سايب تركة، فاحنا بنقول التركة دي ما خلاص هنتصرف فيها بما زي ما النبي قال في تركات الكفار صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور قالوا ويوضع تحت يد أمين، يعني إن هو هرب وراح للكفار المحاربين أمواله تتحط تحت إيد واحد أمين لغاية ما هو يرجع تاني وياخده، لأن لحوقه بدار الحرب لا يسلب حقه في الملكية. ويرجع للمسألة برضك في المغني المجلد 12 صفحة 98. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن اربع حاجات يا حضرات، او اربع مسائل في موضوع احكام المرتد، في قضية الزوجية، في قضية الميراث، في قضية فقد الأهلية، في قضية الذبيحة. تعال بقى المسألة رقم 9، ردة الزنديق. تعال ندخل بقى على الزنديق. احنا اتكلمنا عن المرتد، عاوزين نعرف من هو الزنديق، والزنديق ده لما يرتد نعمل معاه ايه. نعرف من هو الزنديق الاول. قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزندقة لفظ فارسي معرب، ومعناه يقول بدوام الدهر. ثم قال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق، وإنما يقال زندقي لمن يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد أو دهري. ملحد أو دهري يقول بدوام الدهر، يعني بيقول يعني إن ما فيش إله، وإن الدهر أو الزمن هو اللي بيتحكم في كل شيء. وقال الجوهري: الزنديق من الثنوية. وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل، أن أصل الزندقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك. وقال النووي: الزنديق الذي لا ينتحل دينا. وبصراحة يا حضرات كلام الإمام النووي هو من أقوى الأقوال في تعريف الزنديق. الزنديق فلان زنديق، يعني الذي لا ينتحل دينا، يعني الذي لا يعترف بالدين. يقول لك يا عم ما فيش أديان، هو بيتفق مع الكلمات أو مع التعريف للزنديق في الآراء الأولانية، هو الدهري أو الملحد اللي هو مش معترف بدين ومش معترف بإله للكون والكلام ده كله. وقال في المسوى، وكتاب المسوى ده يا حضرات شرح لكتاب الموطأ بتاع الإمام مالك لولي الله الدهلوي، وقال في المسوى ملخصا: إن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهرا وباطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين بالضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق. هنا تاني ولي الله الدهلوي في كتاب المسوى شرح الموطأ له وجهة أخرى، بيقول لك الكافر معروف اللي هو جاحد للدين بالكلية للإسلام يعني ظاهرا وباطنا، أما المنافق اللي هو بيظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال لك أما الزنديق فهو الذي يفسر بعض ما ثبت من الدين بالضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة. بيقول لك الزنديق هو راجل بيدعي أنه مسلم بس بيفسر القرآن والسنة تفسير منحل، تفسير يخرجه عن أصله فيخالف الصحابة والتابعين وإجماع الأمة. زي ايه؟ بدا يضرب لك امثله. كما اذا اعترف بان القران حق، الزنديق ده يقول لنا القران حق وما فيه من ذكر الجنه والنار حق، لكن المراد بالجنه الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحموده، والمراد بالنار هي الندامه التي تحصل بسبب الملكات المذمومه، وليس في الخارج جنه ولا نار فهو الزنديق. فبيقول لك إيه لما يجي لنا واحد يقول لنا ايه انا معترف بالجنه ومعترف بالنار وكل حاجه، بس ده يعني مش نار حقيقية ولا جنة حقيقية، وإنما ده نعيم معنوي وعذاب معنوي، فقال لك ده يعتبر زنديق. زي كلام الفلاسفة كده الذين أنكروا حشر الأجساد. وبعدين قال لك وقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، هو في المنافقين دون الزنادقة. يعني الرسول لما قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، الرسول يقصد مين؟ المنافقين اللي هم بيظهروا الإسلام وبيلتزموا معانا بتعاليم الإسلام بيصلوا وصوموا وزكوا وحجهم، ولكن من جواهم منكرين، فدول الرسول قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. أما الزنديق فحده القتل، يقتل. ليه؟ لأنه بيجهر بالكفر بتاعه. ثم قال: وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مذجرة للمرتدين وذبا عن الملة التي ارتضاها، فكذلك نصب القتل جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة وذبا عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به. قال: ثم التأويل تأويلان. يبقى دلوقتي الزنديق يقتل، أما المنافق اللي بيظهر الإسلام ويبطل الكفر هذا لا يقتل، ودول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وبعدين ولي الله الدهلاوي في المسوى قال: والتأويل تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع، فذلك الزندقة. قال لك التأويل لنصوص الكتاب والسنة بينقسم لقسمين: في تأويل لا يتصادم مع المسلمات والأمور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة التي أجمعت عليها الأمة، فده تأويل يعني ممكن ينظر فيه ما يكفرش صاحبه. لكن في تأويل تاني يتصادم مع ما أجمعت عليه الأمة من مسلمات الدين، فهذا تأويل فاسد وصاحبه زنديق. قال لك: فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة أو أنكر عذاب القبر وسؤال المنكر والنكير أو أنكر الصراط والحساب، سواء قال لا أثق بهؤلاء الرواة أو قال أثق بهم لكن الحديث مؤول، ثم ذكر تأويلا فاسدا لم يسمع من قبله، فهو الزنديق. لأنه بيذكر تأويلات فاسدة يبطل بها أصلا من أصول الملة. وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر مثلا ليس من أهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما، واحد يقول أبو بكر وعمر ليس من أهل الجنة يبقى زنديق. أو قال إن النبي خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي، وأما معنى النبوة وكون إنسان مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق مفترض الطاعة معصوم من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى، فهو موجود في الأئمة بعده، فذلك والزنديق. ويعني عايز يقول لك ولو واحد طلع علينا وقال لنا إن كون النبي خاتم الأنبياء ده كلام صح، بس مش معناه إن مفيش حد هيجي بعده يبقى نبي، لا ده معناه معنى آخر، لكن في النهاية ممكن حد يعني يبقى نبي ويوحى إليه بعد رسول الله. قال لك: فهذا هو الزنديق. وقد اتفق جمهور المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى، والله أعلم. انظر المغني المجلد 12 صفحة 106. طب هل يسأل سؤال يا حضرات في النهاية بعد ما ذكرنا أقوال متعددة في تعريف الزنديق؟ الزنديق ده اللي هو الملحد أو الدهري أو من لا يؤمن بدين أو من يطعن في ثوابت الملة وقواطع الشريعة وما أجمعت عليه الأمة بتأويل فاسد مردود، الزنديق ده كافر، هتجري عليه أحكام الرد، تجري عليه أحكام الرد، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، ونفس الأحكام اللي سبقت في المرتد في موضوع الزوجية والذبيحة والولاية وماله وكل الأمور والميراث وغيره برضك تجري عليه. لكن في سؤال هنا مهم جدا جدا جدا مذكور في كتاب المغني لابن قدامة ومهم، المجلد 12 صفحة 107: هل الزنديق ده له توبة؟ طبعا في خلاف بين العلماء، هل بيقولوا بعضهم يقول الزنديق لا توبة له، وبعضهم يقول إن اللي يسب ربنا أو يسب النبي لا توبة له، والمسائل فيها آراء كثيرة، ارجع للمغني لابن قدامة وشوف الآراء بالأدلة والأقوال. قيل إن أي إنسان على وجه الأرض حتى وإن سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو كان زنديقا أو مرتدا له توبة إن تاب وصدق وحسنت توبته. وابن قدامة ذكر أدلة في المغني على كده، ويرجع لتفصيل المسألة. قال لك تم هو النصراني ما هو سب الله، لأن ربنا قال في الحديث القدسي شتمني عبدي، شتمني عبدي وكذبني عبدي، قوله أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد، والحديث موجود وصحيح وثابت في الصحيح. ومع ذلك النصراني قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأي إنسان على وجه الأرض له توبة، ولا نستثني من عموم قبول التوبة إلا بنص صحيح صريح، وإلا تبقى النصوص على إطلاقها وتبقى النصوص على عمومها. فإذا من سب الزنديق والمرتد، ومن سب الله، ومن سب الرسول وغيره، إن تاب وصدق في توبته تقبل توبته. هتقول لي في أقوال أخرى، أقول لك في أقوال أخرى وفي أراء أخرى، ويرجع لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أنا بقول لك عن المذهب الذي أدين الله به وأراه يعني أقوى بالدليل، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده باختصار خلصنا المسألة التاسعة، فاضل لنا مسألة في أحكام الردة اللي هي المسألة العاشرة والأخيرة، ونختم بها إن شاء الله. المسألة العاشرة بقى، هل يقتل الساحر؟ دخل في السحر، والسحر طبعا يشمل الكاهن، الساحر يشمل الكاهن والعراف والدجل والشعوذة وكل من أنواع السحر، والسحر أنواع كثيرة جدا مش هنفصل فيها. وأبو محمد المقدسي قال هو عقد ورقا يؤثر في القلوب والأبدان، فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. وطبعا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والصحيح الثابت عن جماهير أهل السنة إن السحر له تأثير، وأنه يؤثر في القلوب والأبدان، وربنا هو الذي قال ذلك، قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وقال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن في ضرر، يبقى يؤثر في القلوب والأبدان، فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اتسحر وأثر السحر فيه صلى الله عليه وسلم. ومش هنفصل في المسائل دي لأن مش أصل معانا، لكن إحنا معانا ثلاث مسائل يا حضرات مهمين جدا جدا في السحر. أولا حكمه، حكم الساحر. ثانيا هل له توبة؟ لو تاب تقبل توبته ولا ملوش توبة؟ المسألة الثالثة الحد بتاعه. الحد يعني إيه؟ يعني العقوبة المقدرة شرعا للساحر. إيه العقوبة المقدرة؟ زي عقوبة الزنا المقدرة شرعا، عقوبة القذف، عقوبة شرب الخمر اللي احنا اتكلمنا عنه، عقوبة المرتد. فتعالوا نشوف وبعدين أنقل لكم كلام يعني أو أقول لكم الراجح من العلماء. هو المصنف هنا قال يتفق العلماء وعلى أن للسحر أثرا وعلى كفر من يعتقد حلة، يعني العلماء مجمعون أو أهل السنة يعني غير الآخرين إن السحر بيأثر. بعضهم يقول إنه هو سحر إيه؟ سحر للعين فقط، سحروا أعين الناس واستربوهم. وطبعا العلماء متفقون على أن من اعتقد أن السحر حلال فهو كافر، وده داخل في الأصل اللي احنا كنا بنقول متى يكون المسلم مرتدا، في مسألة استحلال ما حرم الله. يعني حتى لو إنه هو يعني واحد زنى ولم يستحل الزنا، ده مسلم عاصي. طيب استحل الزنا ولم يزني، قال لك الاستحلال نفسه كفر بالإجماع، الاستحلال كفر وإن لم يفعل، أما الفعل وإن لم يستحل فهو عاصي وليس بكافر. فقال لك ويختلفون في أن له حقيقة أو أنه تخيل. هل له حقيقة ولا تخيل؟ أن جماهير آل السنة على أنه حقيقة ويؤثر في القلوب والأبدان، فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه زي ما ربنا ذكر في القرآن. كما يختلفون في السحر هل هو كفر أو ليس بكفر، وتبع ذلك اختلافهم في الساحر. تعالوا بقى نشوف المذاهب واحدة واحدة يا حضرات. قال لك فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، معانا الجمهور سيدنا الإمام أبو حنيفة وسيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام أحمد، التلاتة مع بعض اتفقوا في كل المسائل هنا في السحر. فقالوا يقتل الساحر بتعلم السحر وبفعله لكفره دون استتابة. وقالت الشافعية والظاهرية إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرا فالساحر مرتد ويجري عليه أحكام الردة إلا أن يتوب، وإن كان ليس كفرا فلا يقتل لأنه ليس كافرا وإنما هو عاصم فقط. خلي بالكم معاي، دخلوا المسائل الثلاثة ببعض، تعالوا نفصلهم كده لحضراتكم. أول مسألة حكمه، معانا الجمهور الإمام أبو حنيف والإمام مالك والإمام أحمد قالوا الساحر كافر، ده الجمهور. الإمام الشافعي خالف الجمهور وقال نقول للساحر صف لنا سحرك، يعني قول لنا أنت بتعمل إيه، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، يعني إن وصف لنا أعمال كفرية نحكم عليه بالكفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر يعني بيعمل شوية بخار وشوية مش عارف إيه وشوية دجل ما بيدخلوش في الكفر يبقى فاسق وليس بكافر. إمتى نكفره؟ إن استحل ما يفعل، لأنه استحل ما حرم الله. يبقى الإمام الشافعي ما حكمش بالكفر مطلقا وإنما قال نقول له صف لنا سحرك، الجمهور قالوا بنحكم عليه بالكفر على طول. تعالوا المسألة التانية، هل له توبة؟ الجمهور برضك الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رضي الله عنهم ورضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين قالوا برضك لا توبة له، قالوا الساحر لا توبة له، خلاص هو ساحر هنقيم عليه حد القتل ولا توبة له. الإمام الشافعي طبعا تبع مذهبه اللي في التفصيل قال لا طبعا ما له توبة، لأن أي إنسان له توبة ونصوص التوبة عامة ومطلقة. وبصراحة يا حضرات في المسألتين اللي فاتوا دول أنا أميل لقول الإمام الشافعي رضي الله عنه إن إحنا ما نحكمش بالكفر المطلق على كل ساحر وإنما نفصل كما قال الإمام الشافعي. وأيضا مع الإمام الشافعي في المسألة الثانية، في المسألة الثانية أن الساحر له توبة كأي إنسان له توبة لأن نصوص التوبة عام. لكن تعالوا في المسألة الثالثة بقى اللي هي إيه؟ حد الساحر. سيدنا الإمام الشافعي الجمهور طبعا أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا طبعا ده هو كافر ولا توبة له وحده القتل فورا بدون أي استتابة عشان نريح الأرض من شره. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه والظاهرية وغيرهم وابن حزم وغيره قالوا لا طبعا احنا نفصل في موضوع الحد اللي هو القتل، فلا يقتل إلا إذا كان سحره كفرا. الإمام الشافعي وابن حزم قالوا نشوف السحر بتاعه، إن كان السحر بتاعه كفري اعتقاد أو فعل أو قول كفري يبقى كده كافر مرتد ويقام عليه أحكام المرتد، أما إن ما كانش قوله أو فعله أو اعتقاده كفري يبقى راجل مسلم فاسق، فإن استحل فقد كفر وإن لم يستحل فلا يكفر ولا يقتل. طب هتقول لي طب أنت بتميل لإيه في المسألة الثالثة اللي الحد؟ أقول لك أنا أميل وإن كنت يعني بميل لمذهب الشافعي في المسألة الأولى والتانية، لكن المسألة الثالثة أميل لقول الجمهور وأخالف كلام سيدنا الإمام الشافعي. هتقول لي ليه بالدليل؟ أقول لك بالدليل، لأن في أربعة أدلة مجملة غير مفصلة إن الساحر يقتل. أول حديث رواه الإمام الترمذي عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف. هتقول لي ده الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، جاء مرفوعا وموقوفا والمرفوع عن النبي ضعيف لكنه ثبت موقوفا، يعني ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا. بس العلماء قالوا إيه؟ قالوا الموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. يعني سيدنا جندب بن عبد الله لو هو ده كلامه هيجيبه منين؟ يعني حد الساحر ضربتهم بالسيف، هل الصحابة هيشرع حدود؟ لا، يبقى ده دليل على أنه واخده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول قائدا الثابت حد الساحر ضربتهم بالسيف. طيب ما فصلش، ما فيش تفصيل إن كان كافر ولا مش كافر، يبقى كل ساحر حده بالسيف، وده يرجح مذهب الجمهور. ثانيا روى البخاري في صحيحه عن بجالة بن عبدة قال أرسل إلينا عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، والحديث في البخاري. قال فقتلنا 3 سواحرة، أدى فعل سيدنا عمر، قال للأمراء اقتلوا كل ساحر وساحرة. ثالثا ثبت في الموطأ عند الإمام مالك أن السيدة حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بجارية لها سحرتها فقتلتها. يعني كان السيدة حفصة كان عندها جارية بتخدمه وبعدين سحرته فأمرت بقتله. رابعا في صحابي اسمه جندب، مش ابن عبد الله البوجلي بقى اللي هو روى حديث حد الساحر ضربتهم بالسيف، لا، جندب بن كعب، ثبت عنه أيضا في مصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى للبيهقي بإسناد جيد إن هو كان موجود عند الوليد بن عقبة، كان عند الوليد بن عقبة، وكان الوليد بن عقبة جايب ساحر بيسحر الناس وبيقطع رقبة الناس كده والناس تقول الله أكبر، وبعدين يرجع يلزق رقبته تاني أو يلزق دماغه في جسمه تاني فالناس تقول الله أكبر يحيي الموتى. فلما شاف المنظر ولقى الناس هتفتن جري راح جاب سيفه وراح جاي عند الوليد بن عقبة وجايب السيف وضرب الساحر على رقبته، انطر رقبته وقال إن كان يحيي الموتى فليحيي.